بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في الله، نذكر بعض خصائص الصلاة لأننا بصدد استعراض الأحاديث التي وردت في بيان أحكام الصلاة كما دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك العمدة في أو العمدة كتابه المبارك في العمدة الأحكام في هدي خير العباد، عمدة الأحكام في هدي خير العباد. إذن نذكر بعض خصائص الصلاة بالإضافة إلى ما سبق. من خصائص الصلاة أن من تركها عمدا كفر، وهذا الحكم لا يوجد في غيرها من الأحكام العملية. الأحكام العملية الأخرى لا يكفر الإنسان بتركها إلا إذا تركها جحدا لوجوبها، لكن الصلاة فيها تفصيل. من تركها جحدا لوجوبها هذا يكفر بإجماع المسلمين، وهكذا جميع الأحكام التي ثبتت من دين الإسلام بالضرورة من تركها جحدا لوجوبها يكفر. كل حكم من الأحكام الشرعية ثبتت شرعيته بأدلة قطعية ومعلوم فرضها من دين الإسلام بالضرورة من تركها يكفر. فمن ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر، ومن ترك الزكاة جحدا لوجوبها كفر، ومن ترك صيام رمضان جحدا لوجوبه كفر. هذا كله بعد تعريفه بالحكم إذا كان جاهلا يعرف بالحكم، فإن أصر يكفر، ومن ترك الحج أيضا جحدا لوجوبه كفر، وهكذا. وكذا أيضا من فعل المحرمات التي ثبتت من دين الإسلام بالضرورة من فعلها مستحلا لها يكفر. فمن فعل الزنا مستحلا له يكفر، والسرقة من فعلها مستحلا لها يكفر، والربا من تعامل به مستحلا له يكفر، وهكذا. لكن الصلاة من تركها عمدا تهاونا وكسلا هذا أيضا يكفر عند كثير من العلماء. من جحدها تهاونا وكسلا يكفر عند كثير من العلماء، وهو قول أهل الحديث المتخصصين في الحديث، واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقاتلون ولا يخل سبيلهم. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخوانا لنا في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: نهيت عن قتل المصلين. فمفهوم الحديث أنهم إذا لم يصلوا يقتلوا. وهكذا يا أخوة، الأدلة كثيرة في هذا الباب لكن تكفي الإشارة. وهذا مما تتميز به الصلاة من خصائصها، أن من تركها عمدا كسلا وتهاونا أنه يكفر بذلك، ويكفر كفرا أكبر وليس كفرا أصغر كما يقول، وليس كفرا دون كفر كما يقول بعض الناس، إنما هو كفر أكبر. وهذا يا إخوة دليل على مكانة الصلاة بين الأحكام الشرعية ومكانتها لا تخفى، لأن أول عمل أول عمل يتعلق بالجوارح يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة، فإن صحت الصلاة نظر في سائر العمل، وإن لم تصح الصلاة رد سائر العمل. وننتقل الآن إلى الأحاديث التي تبين الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. إذن هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث صحيح من الأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم. وصحيح البخاري وصحيح مسلم يا إخوة أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وقد اتفق البخاري ومسلم على معظم هذه الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي في كتابه المختصر المبارك عمدة الأحكام. إذن أنس بن مالك ماذا يقول؟ يقول: لا آل، يعني لا أقصر أن أصلي بكم، يعني يقصد المأمومين من الصحابة والتابعين الذين كانوا في عهده، لا آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيصف بالفعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معشر المؤمنين خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين، لأن والدته أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك يخدمك. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أطل عمره ووسع رزقه وكثر ولده. فطال عمره رضي الله عنه حتى أنه بلغ 94 من العمر، وهو آخر من توفي من الصحابة. ووسع الله في رزقه وبارك فيه حتى أنه كان له حائط يثمر في السنة 2، وهذا على خلاف المعهود في الحوائط لأنها تثمر في السنة 1. وكثر ولده حتى بلغوا حتى زادوا على 100 بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أنس صلى بهم وصلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من القيام والركوع والاعتدال من الركوع والسجود وإلى آخره. قال ثابت البناني رضي الله رحمه الله الراوي عن أنس: وكان أنس يصنع أمرا لا أراكم تصنعونه، يخاطب من كان موجودا، لا أراكم تصنعونه. ما هو؟ قال: كان أنس إذا رفع من الركوع ينتصب حتى نقول إنه قد نسي، يعني يطيل القيام بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع. وإذا جلس من السجدة يطيل الجلوس حتى نقول أنه نسي. صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دل على أحكام فقهية، منها بيان فضل أنس رضي الله عنه، حيث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل للمأمومين الذين كان يصلي بهم. ولا شك أن التعليم يا إخوة بالفعل أوقع في النفس من التعليم بالقول. فالتعليم بالفعل يرسم في الذهن بخلاف القول، القول قد ينسى. فالفعل يعني آكد من القول وأوقع في الذاكرة. ولهذا أنس رضي الله عنه علم المصلين هذا العمل أو هذا الفعل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهذا ليس بغريب يا إخوة. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك ويطبقون التعليم تطبيقا فعليا أمام المتعلمين حتى يكون أوقع في الذاكرة وأوقع في الذهن. من ذلك حديث عثمان أو حديث حمران بن مولى عثمان الذي تقدم معنا، وفيه أن عثمان تقدم باب الطهارة، وفيه أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء الوضوء وتوضأ عمليا كما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفي آخر الوضوء قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من توضأ نحو وضوء هذا يعني مثل وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل نستطيع هذا يا إخوة؟ هل يستطيع منا شخص يتوضأ الوضوء؟ نستطيع إن شاء الله عليه، وإصباغ الوضوء نستطيع عليه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، نرجو ذلك. لكن صلاة الركعتين هل يستطيع المصلي أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه؟ ممكن. إذن إذا توضأت كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصليت ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، يعني لا تفكر ولا توسوس في الصلاة في الركعتين، وش يصير؟ وش الثمرة؟ ما هي النتيجة؟ غفر له لك إيش؟ ماذا؟ ما حد يعرف؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، ما في ما تأخر، ما تقدم من ذنبه فقط. وبالمناسبة يا إخوة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى من يقول كل حديث ورد فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف لا يصح إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من خصائص من؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غيره من الأمة غفر له ما تقدم من ذنبه كما في حديث عثمان. من هذه الأحكام التي دل عليها الحديث مشروعية إطالة القيام بعد الرفع من الركوع كما فعل أنس، وقد قال أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا إطالة الجلوس بعد الرفع من السجدة الأولى، إطالة لا تخالف السنة، تكون على وفق السنة، لأن ليست إطالة مملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشق على أمته. ولهذا قال أنس ما صليت خلف إمام قط أخف ولا أتم صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفيفة وتامة عليه الصلاة والسلام. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. إذن الحديث حديث صحيح، لآلوا أن أصلي لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، يعني بالصحابة، فصلى أنس رضي الله عنه لهم هذه الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلموها بالفعل. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الذي ذكرناه أتى به المؤلف رحمه الله تعالى، ما صليت خلف رسول الله خلف إمام قط. وقط هذه للزمن الماضي مبنية على الفتح للزمن الماضي، ويقابلها أبدا للزمن المستقبل، أبدا للزمن المستقبل، وقط للزمن الماضي. يقول أنس ما صليت خلف إمام قط أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أنس رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات جلها أو كلها، ما كان يفارقه رضي الله عنه، ما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا في وقت النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات المكتوبة قبل موته كم سنة؟ كم سنة؟ 13 سنة، لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة ب3 سنوات. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في سنة 11، إذن أنس عاش 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي معه. وفي الحديث دليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها مشقة على أحد من المصلين، وأنها صلاة خفيفة وتامة ليس فيها قصور ولا نقص. فالمراد يا إخوة أن تكون الصلاة موافقة للسنة، لا يخفف الإمام تبعا لأمزجة الناس، لأن أمزجة الناس وأهوائهم لا يمكن إدراكها، ولا يمكن أن ترضي، لا يمكن أن يرضي الإمام جميع المصلين لاختلاف الأهواء والأمزجة. فأنت أيها الإمام تصلي وفق السنة، وتكون صلاتك إن شاء الله خفيفة موافقة للسنة موافقة للهدي النبوي، ولا ترعي بها أحدا من الناس. أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فضل آخر ومنقبة أخرى لأنس بن مالك رضي الله عنه، حيث نقل لنا هذا الحكم وهو تمام صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم المشقة فيها. نعم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد. إذن هذا الحديث يا إخوة دل أيضا على صفة أخرى من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي رضي الله عنه أبو قلابة، أبو قلابة ماذا قال؟ قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث يا إخوة هذا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود. عام الوفود ما هو؟ في السنة 9 للهجرة وفدت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، لأن فتح مكة كان في أي سنة؟ كان في السنة 8 من الهجرة. وبعد هذا الفتح العظيم عرفت الأمة أن الإسلام قد ظهر، فأخذت الوفود تفد على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان ذلك في السنة التاسعة. ووفد مالك بن الحويرث على النبي صلى الله عليه وسلم مع 20 شابا من رفاقه، وبقوا عنده عليه الصلاة والسلام 20 يوما يتعلمون منه، يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله وأحواله في الصلاة وفي غيرها. بعد 20 يوم النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى أنكم قد اشتقتم إلى أهليكم فاذهبوا إلى أهليكم. ثم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، يؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أكبركم، يؤمكم أكبركم، وهذا سيأتي إن شاء الله، أو تقدم باب الإمامة، تقدم باب الإمامة. وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن ينشروا ما علموا في قومهم، ما علموا في قومهم. مالك بن الحويرث نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، نقلها لقومه وبينها لهم، فسألوه كيف كانت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل شيخنا هذا، يعني مثل صلاة شيخنا هذا كان يصلي بهم. نعم، اقرأ الحديث، عد الحديث. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. في مسجدنا هذا يعني في مسجد الحي الذي كانوا يقيمون فيه. نعم. فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد. إذن مالك بن الحويرث حديثه هذا حديث صحيح وتضمن أحكام، دل على أحكام، منها من هذه الأحكام كما قدمنا أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا أحكام الإسلام إلى الأمة، ومنهم مالك بن الحويرث، حيث نقل مالك بن الحويرث هذه الكيفية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها لهم. وهذا العمل يا إخوة لم يقتصر عليه وحده رضي الله عنه، وإنما هو عمل الصحابة، لأنهم هم السند بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الأحكام الشرعية. ومن هذه الأحكام أن التعليم بالفعل أوقع في النفس كما تقدم من التعليم بالقول، ولهذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أريد الصلاة، لكن القصد التعليم، يقول: أنا الآن ما أريد الصلاة لكن القصد التعليم، ليكون التعليم أوقع في الذهن وأحفظ في الذاكرة. لكن في إشكال هنا، كيف يصلي لهم وهو لا يريد الصلاة، كيف يصلي لهم وهو لا يريد الصلاة، هذا فيه إشكال. لكن حل الإشكال أنه لا يريد الصلاة من أجل التعبد إلا بقصد التعليم، أنه يعلمهم، والصلاة لقصد التعليم يا إخوة دلت عليها نصوص أخرى، الصلاة بقصد التعليم دلت عليها نصوص أخرى. فهو رضي الله عنه لا مانع أن تكون النية مشتركة، طلبا للثواب، ثواب الصلاة، وطلبا لثواب التعليم، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنبر وكان يصلي على المنبر ليراه الناس، يركع المنبر ويصلي على المنبر، وإذا أراد السجود نزل على المنبر فسجد في الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي، لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي. فمالك بن الحويرث رضي الله عنه يصلي بهم للتعليم، الهدف الأول هو التعليم. وما أريد الصلاة، يعني ما أريد أن أصلي في هذا الوقت إلا من أجل التعليم، لكن لا مانع أن تكون النية مشتركة عبادة لله تعالى وطلبا أيضا للتعليم. ومن هذه الأحكام التي ضمنها الحديث جواز نسبة الرجل إلى أمه، لأن أبا قلابة نسب إلى أمه، وهذا لا مانع منه، جائز هذه النسبة. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث مشروعية الإحالة في التعليم على الإمام إذا كان يطبق سنة من مضى، مشروعية الإحالة على صلاة الإمام الحاضر إذا كان يطبق سنة من مضى في الصلاة. كيف؟ لأنه سئل أبو قلابة: كيف كان يصلي بكم؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. ومن هذه الأحكام مشروعية جلسة الاستراحة. هذه إذا أراد الإمام أن يقوم من السجدة الثانية إلى القيام، من السجدة الثانية يجلس قليلا ثم ينهض قائما، هذه جلسة الاستراحة، وقد ذكرت في هذا الحديث. لكن السؤال يقول: جلسة الاستراحة يا إخوة، هل هي سنة لذاتها فتكون مستحبة، أو تكون سنة لغيرها، يعني إذا وجد سببها؟ العلماء اختلفوا فيها رحمهم الله تعالى، فقال بعض أهل العلم: هي سنة لغيرها، إذا وجد سببها فهي سنة، يعني وجد عذر، مثلا رجل ثقيل القيام، ثقيل البدن ويشق عليه القيام بسرعة، أو فيه مثلا في عذر من الأعذار التي تمنعه من القيام، أو يحتاج إلى الراحة قليلا، فحينئذ تسن جلسة الاستراحة للحاجة والعذر. وقال بعض أهل العلم: بل هي سنة لذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وفعله من سنته. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم، جزاك الله خيرا، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن جلسة الاستراحة سنة إذا وجد سببها. لما؟ لأن مالك بن الحويرث رحمه الله رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وقد كبر عليه الصلاة والسلام، كان سنه 62 سنة، كان سنه 62 سنة، يعني ثقل جسمه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان ورد في بعض الروايات: وكان قد أخذه اللحم، فهو عليه الصلاة والسلام كان يجلس جلسة الاستراحة ليعتمد على يديه ثم يقوم بعد ذلك. فجلسة الاستراحة الصحيح أنها سنة إذا دعت الحاجة إليها ووجد سببها. بسم الله. إذن اتضح ما يتعلق بهذا الحديث إن شاء الله تعالى. نعم، اقرأ. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. النبي صلى الله عليه وسلم هذه كيفية أخرى من كيفية سجوده صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ذكر هذه الصفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرق بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يفرق بين يديه ويرفع يديه عن الأرض حتى يرى بياض إبطيه. كيف يرى بياض إبطيه؟ لأن الناس قديما كانوا يلبسون الملابس الواسعة، كانوا يلبسون ثياب في يعني الأكمام فيها واسعة، فيرى بياض إبطيه لأن ما استتر من البدن يكون أشد بياضا مما ظهر بالنسبة للرجال، لأن الذي يظهر يتعرض للشمس والهواء والداخل مستتر باللباس فيكون بياضه أشد من الخارج. فكان عليه الصلاة والسلام يرى بياض إبطيه إذا سجد لأنه يفرج بين يديه، وهذه كيفية السجود. هذه كيفية السجود. بعض الفقهاء يقول المرأة في هذا الحكم تختلف عن الرجل، قالوا فالمرأة تضم نفسها في السجود حتى لا يظهر شيء من عورتها التي يجب سترها، لكن القاعدة عندنا أن الرجال والنساء في الأحكام سواء إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما، إذا دل الدليل على بيان الفرق بينهما عمل به، وإلا فالقاعدة أنهما في الأحكام سواء لا فرق بين الرجل والمرأة. وهذا الحكم الذي ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إنما اعتمدوا فيه على دليل عقلي، قالوا لأن المرأة يحتمل أنها تنكشف. فهنا نقول إذا كانت المرأة تصلي على انفرادها وتأمن من رؤية الرجال الأجانب لها فإنها تفرج بين اليدين وتسجد كما يسجد الرجل، أما إذا كان قريب منها رجال أجانب ليسوا محارم لها فإنها تضم نفسها كما قال بعض الفقهاء. أعيد الحديث. عن أبي مسلمة عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فرج بين يديه، هذا الحديث يدل على ثلاث أحكام. الحكم الأول جواز نسبة الرجل إلى أمه لأنه يقول عن عبد الله بن بحينة، وبحينة أمه والدته. والثاني جواز النظر إلى إبط الرجل لأنه ليس من العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرجه حتى يرى بياض إبطيه. الحكم الثالث مشروعية هذا السجود الذي بينه هذا الحديث، وأن الرجل يفرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، هذه السنة والكمال، وليس هذا من الواجبات إنما هو من الكمال بالنسبة للصلاة. نعم. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال أنس نعم. إذن هذا الحديث، النعلان معروفة، النعلان معروفة لا تحتاج إلى تفسير. هذا الحديث دل على أحكام، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم ونقل العلم للغير، لأن الراوي عن أنس سأله هذا السؤال أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ وهنا الاستفهام يا إخوة استفهام إرشاد، استفهام تعلم وطلب العلم، وليس هو استفهام إنكار أو استفهام تقرير، إنما هو طلب للعلم. فهذا دليل على فضل الصحابة وفضل السلف الصالح وحرصهم على نقل الأحكام الشرعية إلى الأمة. من هذه الأحكام مشروعية الصلاة في النعلين، بل سنية الصلاة في النعلين، لكن بشرط إذا تيقن المصلي طهارتهما. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الرجل دخول المسجد أن ينظر في نعليه هل هما طاهرتان أم لا، فإن وجدهما طاهرتان دخل فيهما وصلى فيهما، وإن لم يكونا كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلكهما على الأرض حتى تطهرهما. إذن السنة الصلاة في النعلين، لكن بشرط طهارتهما. لكن أيضا لكن لكن لكن في هذا العصر هل يسن أن يصلي المصلي في نعليه؟ أما إذا كان يصلي في الصحراء فنعم، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الصلاة في النعلين من كمال الزينة، لأن النعلين زينة القدمين، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند الصلاة. فالصلاة في النعلين من كمال الزينة. وفي هذه الآية إشارة إلى سنية الصلاة في النعلين، والأحاديث صريحة في هذا الباب، يعني صريحة في السنية. هذا إذا صلى في الصحراء أو في مكان غير المساجد الموجودة الآن، يعني مسجد ترابي رملي، إذا تأكد من طهارة النعلين. أما المساجد الآن فالصلاة في النعلين فيها غير سنة أو لا يستحب ذلك. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن النعال الآن يدخل بها المكلف في المراحيض، والمراحيض في الغالب فيها أوساخ ونجسات فتنجس النعل، هذا سبب. وقديما كانوا يقضون الحاجة في الصحراء. ثانيا من الأسباب أن المساجد الآن فرشت، جعل فيها فرش، وجعلت على وضع خاص، بلاط وفرش، فالصلاة في النعال تسبب تلويث هذه المساجد، تلويث الفرش وتلويث البلاط الذي جعل في هذه المساجد. ثالثا من الأسباب أن الإنسان إذا كان يقتدى به، يعني طالب علم ويقتدى به وصلى فينا عليه في هذا العصر وفي المساجد على هذه الحال، اقتدى به العامة، والعامة لا يعرفون طهارة النعال في الغالب، بل قد لا يحرصون عليها، يعرفون الطهارة لكن لا يحرصون على معرفتها هل هي طاهرة أو ليست طاهرة. وفي هذا إشكال بالنسبة لتلويث المساجد. قال بعض أهل العلم المعاصرين يقول كنت أصلي في نعلي سنين طويلة قبل أن يفرش المسجد وقبل أن يرخم، ثم رأيت عامة الناس يدخل بين عليه في المسجد، فإذا وصل إلى الصف خلعنا عليه وصلى بدون النعلين. قال فتركت هذه السنة لما يترتب عليها من الأذى. ومعلوم يا إخوة أن الحكم إذا كان غير واجب وترتب على تطبيقه إذاء للغير أو إذاء للمساجد فإن السنة لا تطبق في هذه الحال. فالمهم الصلاة في النعلين سنة، لكن بشرط طهارتهما وبشرط عدم تلويث المسجد وبشرط ألا يقتدي بك العامة في هذا الأمر. إذا كنت ممن يقتدى به فيعني يعملون مثل ما تعمل، ويحصل بهذا الفعل ضرر وتلويث، ضرر للغير وتلويث للمساجد. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث حديث أبي قتادة يدل من حيث الجملة على مشروعية الحركة في الصلاة، ودل على أحكام أخرى كثيرة، لكن هذا الحديث يا إخوة قبل أن ندخل فيه نسأل كم بنات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها كم؟ أربع. ها اذكر. ها ايش؟ زينب، ها رقية، أم كلثوم، وفاطمة. زينب هذه ابنتها، هذه البنت الصغيرة، وزينب زوجة أبي العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع زوجته زينب، وتوفيت وخلفت هذه الابنة الصغيرة. لا إله إلا الله، شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان. بنت صغيرة فقدت الأم تبكي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحملها، فإذا حملها سكتت عن البكاء، فكان يحملها عليه الصلاة والسلام في الصلاة. هذه زينب بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينجبن إلا زينب هذه البنت وفاطمة. رقية أم كلثوم تزوجهما من؟ عثمان بن عفان. تزوج أولا رقية ثم توفيت عنده، وتزوج بعدها أم كلثوم. وهذا دليل، وهذه منقبة لمن؟ لعثمان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة، فإذا أراد السجود وضعها، فإذا قام حملها. طيب، الراوي نسبها إلى أمها، قال بنت زينب، لماذا؟ ليبين قرابتها من النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقتها به، لأنه كان يحملها. هذه النسبة مقصودة من الراوي رضي الله عنه. هذا الحديث يا إخوة دل على أحكام. أولا من هذه الأحكام جواز النسبة إلى الأم، جواز نسبة الولد إلى الأم إذا كان في نسبته مقصود صحيح، وهو ما فعله الراوي هنا ليبين علاقة هذه الصبية بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو قصد صحيح. ومن هذه الأحكام تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه الرفيع، ولا يشك في هذا مسلم. تواضع عليه الصلاة والسلام وخلقه الرفيع، فانظروا يا إخوة، يحمل هذه الطفلة الصغيرة في الصلاة وهو يصلي بالناس، فإذا أراد السجود يضعها. وقد ورد في الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي يوما بالناس وكان ساجدا، فجاء الحسن والحسين أحدهما فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم، ركب على ظهره وهو ساجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطال السجود. سبحان الله، أطال السجود، والصحابة استغربوا بعد ذلك، فبين لهم ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام يبين الأمر للصحابة إذا وجد عندهم شيء من الإنكار. قال: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أزعجه، يعني حتى يقضي نهمته، ارتحله. وكان عليه الصلاة والسلام يعمل مع أهله الطعام، وحتى وكان يحلب أيضا الأغنام مع أهله، كان يعمل مع أهله، تواضع ليس له نظير، وخلق الرفيع عليه الصلاة والسلام. فكان يحمل هذه الطفلة في الصلاة، وإذا سجد وضعها. هذا الحديث أيضا دليل على أن الصلاة لا تبطل بالحركة، واسمعوا التفصيل في هذا الباب. الحركة في الصلاة تعتريها الأحكام التكليفية، كم الأحكام التكليفية؟ كم؟ تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. والتحريم، فالحركة الواجبة في الصلاة، الحركة الواجبة في الصلاة إذا دعت الضرورة، أو إذا كانت لمصلحة الصلاة، إذا كانت لمصلحة الصلاة وتوقفت عليها صحة الصلاة، يعني هذه الحركة توقف عليها صحة الصلاة. مثال ذلك: المخبر الذي أخبر المصلين في قبى وقال إن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ استداروا، كانوا متجهين إلى الشام، فاستداروا وهم في الصلاة وولوا إلى الكعبة، يعني اتجهوا إلى الكعبة وولوا ظهورهم إلى الشام. هذه حركة، ليست كذلك؟ حركة، لكن توقفت عليها صحة الصلاة. كذلك لو صلى الإنسان إلى غير القبلة ثم أخبره آخر أن القبلة في اتجاه كذا وكذا فاستدار إلى القبلة، هذه الحركة واجبة أو مستحبة؟ واجبة. إذن لا تبطل الصلاة، لأن صحة الصلاة توقفت عليها. الثانية: الاستحباب، حركة مستحبة، وهي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة وليست صحة الصلاة، كمالها. مثال ذلك: تسوية الصف، إذا وقفت في الصف وكان الذي يقف بجوارك بعيدا عنك، بينك وبينه فرجة، يعني تسحبه وتجره إليك حتى تسوي الصف، وكذا من الجهة الأخرى، هذه الحركة يتوقف عليها تمام كمال الصلاة، فهي حركة مستحبة، حركة مستحبة يفعله المصلي ولا حرج عليه، بل هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ومثل ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام صلى، قام من الليل يصلي، وقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن يساره يصلي، فأداره إلى الجهة اليمنى، أداره إلى الجهة اليمنى